بوعد وعيدا ندك العريدة بجهد جهيدا سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما بوعد وعيدا ندك العريدة بجهد جهيدا سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما بصعدة وصنعة رأيناك تصنع بنار تراها ولن نهزما نحز الوريدة بسيف حديدة ونشفي الغليلة ولن نهزما بصعدة وصنعة رأيناك تصلى بنار تراها ولن نهزما نحز الوريدة بسيف حديدة ونشفي الغليلة ولن نهزما ولن نهزما بوعد وعيدة ندك العريدة بجهد جهيدة سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما بوعد وعيدة ندك العنيدة بجهد جهيدة سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما لمرضاة ربي أسير بدربي بليل وصبحي ولن نهزما بقرآن يهدي لنا في الحياة وعند الممات ولن نهزما لمرضاة ربي أسير بدربي بليل وصبحي ولن نهزما بقرآن يهدي لنا في الحياة وعند الممات ولن نهزما ولن أهزما بوعد وعيدا ندك العريدة بجهد جهيدا سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما بوعد وعيدا ندك العريدة بجهد جهيدا سمت في العلا بسود المعارك حصدنا بدارك كبار شرارك ولن نهزما ولن نهزما.